أن أذكر بمناسبة إلقاء السلام عليكم وردكم سلامكم إلي، أرى أن أذكر بهذه المناسبة بآية كريمة هي صريحة الدلالة لا إشكال فيها، لكني فيما رأيت وفيما جلت من بلاد قل من رأيت فيها من طبق الرد الأحسن المذكور في الآية المشار إليها، وهي قول ربنا تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومعنى هذا أن المسلم إذا قال السلام عليكم فالأحسن أن يزاد في السلام عليكم، وهكذا إذا انتهى الملقي أو المبتدي للسلام إلى نهاية السلام، ألا وهو كما قلت لكم آنفا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فينبغي الزيادة على ذلك تحقيقا لقوله تعالى: فحيوا بأحسن منها. والذي سمعته أنكم أجمعتم كلكم جلكم أبتعين أكتعين كما يقال على الرد بالمثل، لماذا؟ هكذا العادة. ولذلك فينبغي أن نكون أيقاظا متنبهين لأحكام رب العالمين، لا سيما ما كان منها صريحا في القرآن الكريم، وليس فقط في الحديث الذي قد يختلف في صحته أو في ضعفه. ولذلك فأرجو الانتباه لهذا النص القرآني: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. والآن نسمع ما عندكم من أسئلة. أن تزيد كما جاء في بعض الروايات على وبركاته ومغفرته وانتهى الأمر. وهذا السؤال يذكرني بشيء آخر: السلام ابتداء نهايته وبركاته، فإذا الرجل قال السلام عليكم ورحمة الله ما ينبغي لنا أن نزيد ومغفرته، لأن هذه الزيادة إنما هي لتطبيق النص القرآني فحيوا بأحسن منها. وعلى هذا التسلسل نقف عند زيادة وبركاته في الابتداء، لا نزيد على ذلك، لأنه جاء في بعض الآثار الصحيحة عن بعض الصحابة، وأذكر منهم الآن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: انتهى السلام إلى وبركاته، هذا في الابتداء. أما في الرد فلا بد من تحقيق النص القرآني المذكور آنفا، وقد جاء في ذلك حديث في كتاب التاريخ الكبير الإمام البخاري، وكنت خرجته في بعض المجلدات من سلسلة الأحاديث الصحيحة. نعم. فضيلة الشيخ، هنالك ظاهرة منتشرة بين الشباب الحريصين على السنة جزاهم الله خيرا، وهي التأخر في المبادرة إلى المسجد ثم عند إقامة الصلاة، أو عندهم حضور أو عند حضورهم متأخرين يزاحمون الصف الأول مزاحمة غير شرعية، ويفوتون الفرصة على من هم أحق بالصف الأول ممن يلون هذا الصف. نرجو من فضيلتكم التنبيه على هذا المشروع، على المشروع في هذا الأمر، وخاصة أنه يؤدي إلى التناحر وعدم سلامة الصدر. لا شك فيه أن مما لا شك فيه أن التبكير في الذهاب إلى المسجد هو أفضل من التأخر عنه، لأنه قد جاء في أحاديث صحيحة أن المرأة لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وبناء على ذلك فإذا بكر الإنسان واحتل مكانه من الصف الأول فما ينبغي لمن طرأ عليه أن يبعده عنه، لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي لمن جاء من بعده ولو بزمن بعيد أنه إذا وجد في الصف الذي بين يديه فرجة لا يعني ذلك أنه لا ينبغي له أن يسدها، لكن أيضا لا يعني أن الأمر بسد الفرج في الصف يعني الاعتداء على من سبق في الصف، وإنما الأمر يتطلب تعاونا من الفريقين من السابق والمتأخر لتحقيق سد الفرج في الصف. أما المزاحمة فهذه قضية غير مشروعة لقوله عليه السلام لينوا بأيدي إخوانكم، ولا شك أن هذا اللين المأمور به في هذا الحديث الأولى به هو الطارئ الذي لم يكن في الصف الأول، فإذا كان هناك فرجة تتسع لهذا الطارئ فعليه أن يسدها، وعلى من على جانبيه أن يتعاون في الصف دون ترك فرجة هناك. واعتقادي أن الأمر ما يحتاج إلى مثل هذه الشكوى إلا إذا كان أحد الفريقين السابق أو اللاحق يتشدد تشددا غير مرضي، فالذي تقدم أولا وجلس في الصف الأول إذا رص نفسه من على جنبه الأيمن أو اليسر الأيسر وأفسح المجال لهذا الذي تأخر عنه فهذا أمر طيب، لأنه من باب التعاون على البر والتقوى وهو هنا سد الفرج. كذلك هذا الطارئ لا ينبغي أن يزاحم من عن يمينه ومن عن يساره مزاحمة غير مطاقة وغير طبيعية. هذا ما يحضرني جوابا على هذا السؤال، وخلاصته يجب أن يتعاون الفريقان على سد الفرج دون أن يعتدي أحدهما على الآخر. نعم. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله يا شيخنا ولله الحمد، هل الجهاد في أفغانستان فرض عين أم لا؟ وهل يجوز لي الذهاب إذا كان هناك من يعول أهلي في حالة عدم موافقتهم؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة بحثناها في هذا المكان في جدة، وبحثناها في المدينة مرات كثيرة، وجوابي على ذلك كما كنت قلت قبل سنة أو سنتين، إن الجهاد في أفغانستان هو فرض عين وليس فرض كفاية لإجماع علماء المسلمين على أنه إذا هاجم العدو إقليما بل ناحية من نواحي البلاد الإسلامية وجب على المسلمين أن ينفروا كافة لرد صائلة ذلك العدو الباغي المعتدي على أرض الإسلام. وفي الفرض العيني لا يرد الاستئذان الذي يكثر بهذه المناسبة السؤال عنه، وإنما الاستئذان يكون في الفرض الكفائي، وعلى ذلك يحمل بعض الأحاديث المروية في الصحيحين وغيرهما، كالذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جئت لأجاهد معك. فقال له عليه السلام: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وفي حديث آخر في سنن النسائي: الزمهما فإن الجنة عند رجليهما. هذا وذاك إنما هو في الفرض الكفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وهذا يتعلق بنوع من الجهاد، يتعلق هذا النوع بنقل الدعوة وتوسيع دائرة الرقعة الإسلامية. إن العلماء المتأخرين اليوم اصطلحوا على تقسيم الجهاد إلى قسمين: جهاد دفاعي وجهاد هجومي. الدفاعي كما هو الشأن بالنسبة للسؤال عن أرض أفغانستان هو الفرض العيني، أما الجهاد الآخر وهو الهجومي فهو الفرض الكفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. على أنه بهذه المناسبة أقول: لقد وجد اليوم بعض الناس أو بعض الكتاب أنكروا الجهاد الثاني الذي هو فرض كفاية، الجهاد في سبيل نقل الدعوة إلى غير البلاد الإسلامية، وقالوا إن الإسلام ليس فيه إلا الجهاد الدفاعي أي الجهاد العيني، وهذا خطأ يخالف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الذين بسبب تمسكهم بالجهاد الثاني وهو الفرض الكفائي وسعوا دائرة البلاد الإسلامية حتى وصلوا كما تعلمون إلى الأندلس غربا وإلى نحو الصين شرقا وهكذا. فإذا كان الجهاد من النوع الأول وهو دفاعا عن أرض الإسلام، فحينئذ يجب على كل مستطيع أن يخرج، وحينما أقول على كل مستطيع أعني معنى الاستطاعة بصورة عامة، أي فيما يتعلق بشخصه وفي علاقته مع أهل بيته وفيما يتعلق باستطاعته في الوصول إلى أرض الجهاد. فإذا كانت الاستطاعة موجودة فالفرض قائم على كل من تحقق شرط الوجوب ألا وهو الاستطاعة. وعلى ذلك فنحن قد وجدنا منذ بضعة شهور أن الطريق إلى الجهاد في أفغانستان قد يسر سبيله على أفراد المسلمين، وتيسر لهم نوع من السلاح وليس هو السلاح المطلوب لمقابلة ذلك العدو الشرس الملحد، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. لا سمح الله، لو بقي الأمر كما كان في أول الأمر، الطريق أمام المجاهدين غير الأفغانيين مغلق، لو عاد الأمر هكذا صار الحكم في حدود غير الاستطاعة. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى صرح في غير ما آية أن الأحكام الشرعية كلها متعلقة بالاستطاعة، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيما يتعلق باستئذان الوالدين كما جاء في السؤال إذا كان الوالدان لهما من يخدمهما من بقية الأولاد ومن يقوم بشؤونهما، وأراد هذا الولد أن يخرج للجهاد في سبيل الله، فأنا أرى بطبيعة كون الحكم مذكور آنفا فرض عين فلا استئذان في ذلك. نحن نشكو اليوم من وجود متناقضات في البيت الواحد المسلم، والسبب في ذلك أن من كان في هذا البيت من الرجال المسنين الكبار الذين لم يربوا على التربية الإسلامية الصحيحة، فنشأ من بينهم بعض الأولاد والشباب نشأوا في طاعة الله عز وجل، ونرجو أن يصدق فيهم قوله عليه السلام في مطلع الحديث المعروف: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. هنا يقع الاختلاف بل التصادم بين مثل هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله، فهو كما جاء أيضا في بعض السبعة الأصناف السبعة المذكورة في الحديث: ورجل قلبه معلق بالمساجد، فهذا الشاب من تمام نشأته في طاعة الله أن قلبه معلق بالمسجد، فهو لا يكاد يسمع الأذان أو ينتبه لحضور وقت الصلاة إلا ويخرج إلى المسجد أول، لكن يحول بينه وبين مقصده الواجب عليه كثير من الآباء والأمهات، وتقع مشاكل كثيرة نسمع عن بعضها أحيانا. فهل يستأذن الوالدان من قبل الولد البار الناشئ في طاعة الله، هل يستأذن الوالدين في سبيل الذهاب إلى الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين؟ الجواب لا، لأن الصحيح وإن كان في المسألة خلاف قديم، لكن الصحيح الراجح بالنسبة للنظر إلى أدلة الواردة حول الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد، هذه الأدلة تؤكد أن هذه الصلاة مع الجماعة هي فرض عين كذات الصلاة نفسها. ومن أدلة ذلك، ولا نقف هنا كثيرا، قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين معناها صلوا مع جماعة المسلمين. فإذا ربنا عز وجل حينما كرر هذه الجملة بلفظ آخر وبمعنى آخر لم يرد تأكيد الجملة الأولى حين قال وأقيموا الصلاة، بل أراد أن يشرع لعباده المؤمنين حكما آخر، ألا وهو أن يقيموا هذه الصلاة في مساجد المسلمين. فهل يجب على الشاب الناشئ في طاعة الله والحريص على أداء الصلوات الخمس في بيوت الله أن يستأذن أبويه؟ الجواب لا، لأن الفرض العيني لا يستأذن فيه إنسان إطلاقا. أما لو كانت صلاة الجماعة فرض كفائي كما يقول بعضهم فهنا يرد الاستئذان، لكن الصحيح للآية السابقة ولأحاديث معروفة في كتب السنن الصحيحين وغيرها أن صلاة الجماعة فرض عيني على كل مكلف، كذلك الجهاد إذا كان فرض عين فلا يرد هنا الاستئذان للأبوين. يمكن أن تكون هناك بعض الصور النادرة جدا جدا أن لا يكون للأبوين إلا وحيد ولد وحيد لا ثاني لهما، ويكون حالهما بحاجة إلى من يظل عندهما ليقوم على شؤونهما وعلى خدمتهما. ممكن في هذه الصورة أن يقال أن هذا الولد فرض عيني عليه أن يظل عند قدمي أبويه ليخدمهما لأنه ليس لهما بديل عنه. هذا ما يتيسر لي من الجواب حول السؤال السابق. هذا لا يرد هذا التفصيل، لأن المهم رد الإلحاد الطارئ، ثم بعد ذلك حينما تستقر راية الإسلام في تلك البلاد الإسلامية أصالة يتوجه الدعاة الإسلاميين لتصفية كثير من الأفكار الدخيلة في أذهان بعض المسلمين. أما الآن فأول ما يجب هو رد هذا العدو الملحد. نعم. إذا كان الجهاد في أفغانستان فرض عين كما تفضلت، فأقول أدبا لا اعتراضا، ما قولكم بالنسبة للقدس وقبلها الأندلس؟ وهل فقط ولما أفغانستان فقط هي التي خصت بفرضية العين عند عامة الناس؟ لا يرد هذا السؤال فيما إذا تأملتم في كلام السابق، وبخاصة حينما قلت أن أفغانستان في أول الأمر كان لا يمكن الوصول إليها من بلاد إسلامية أخرى والجهاد فيها، وأتبعت ذلك بقولي بأنه لا سمح الله لو أغلق الطريق بين هؤلاء المجاهدين الذين يعتبرون مددا للأفغانيين فهنا تسقط الاستطاعة. هذا هو الجواب بالنسبة لفلسطين، وبالأولى بالنسبة للأندلس. أين نحن والأندلس؟ بل أين نحن وفلسطين؟ والحقيقة أنني في بعض السنوات الماضية لكلام حول هذه المسألة فصلت القول فيها بأن الجهاد في أفغانستان يحتاج إلى إعداد كفلسطين ونحوها من البلاد المغزوة من الكفار قديما أو حديثا، وهذا من تحقيق قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالوضع في فلسطين معروف لديكم جميعا، فلا تستطيع الجماعات أو الأفراد الحريصين والغيورين على الجهاد في سبيل الله لا يمكنهم الآن في فلسطين لما تعلمون من واقع حال فلسطين. لكن الأمر الآن في الأفغان والحمد لله ليس هو كشأن فلسطين، فهنا الاستطاعة ولو إلى حد ما متيسرة، أما في فلسطين فهي معدومة، فاختلف الحكم وإن كان في الأصل هو واحد. ولذلك قلت أنا في ما أشرت إليه من الكلمة السابقة ليس هناك فرق بين فلسطين وبين أفغانستان، قلت هذا قبل أن ينفتح الطريق إلى المسلمين في سائر بلاد الإسلام أن يذهبوا إلى أفغانستان. قلت: لماذا لا تجاهدون في فلسطين؟ الجواب: لا يمكن الجهاد في فلسطين. أرجو أن لا يعود الأمر في أفغانستان كما هو الواقع الآن بالنسبة لفلسطين، نرجو هذا جميعا حتى يستمر الجهاد إلى أن يتمكن المجاهدون هناك من إخراج العدو الملحد من ذلك الطرف الإسلامي الذي يعتبر سدا منيعا لكي لا تمتد الشيوعية إلى الداخل أكثر فأكثر. نعم. في صلاة الجنازة في صلاة الجنازة ما حكم أو هل يرفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة مع الدليل جزاكم الله خيرا؟ رفع اليدين في صلاة الجنازة فيها قولان العلماء، منهم من يقول بالرفع كالشافعية، ومنهم من يقول بترك الرفع كالحنفية وغيرهم. أما من حيث الدليل فلم نجد حديثا صحيحا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، إنما ورد ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنه. فمن كان من أهل العلم يرى أن ابن عمر رضي الله عنه رفع لأنه رأى الرسول عليه السلام رفع فله به أسوة حسنة، ومن يرى خلاف ذلك أن هذا ليس في حكم المرفوع فيظل على الأصل وهو عدم الرفع. على كل حال هذه من المسائل التي لا ينبغي أن يشتد خلاف بين المسلمين فيها، بل عدد المصلين خلف إمام أن يقتدوا به رفعا وتركا. أعني إذا رأينا الإمام في صلاة الجنازة يرفع رفعنا، وإذا رأيناه لا يرفع تركنا، إعمالا منا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. نحن نجد في هذا الحديث أمرا هاما جدا، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأصحاء المقتدين الأصحاء، أمرهم أن يتابعوا الإمام العاجز أو المريض الذي لا يستطيع أن يصلي قائما، علما بأن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة باتفاق العلماء، إذا تساهل به القادر على هذا الركن بطلت صلاته. والشاهد إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل تحقيق القاعدة التي ابتدأ الحديث بها، إنما جعل الإمام ليتم به، ثم فصل الأمر، بل أقول بتعبير أصح ضرب أمثلة لهذا الأمر بما جاء في الحديث يهمنا منه قول فصلوا جلوسا. من المقتدين القادرين لماذا؟ ليحققوا الاقتداء بالإمام المعذور عن القيام. فماذا نقول بالنسبة لرفع اليدين؟ نتابعه فعلا وتركا، لأن هذا الفعل إن ثبت فهو سنة، وإن لم يثبت فلا شيء فيه. فإذا لا ينبغي أن نجعل من هذه المسألة الفرعية ترفع تصلي وحدك، تصلي إماما ارفع، لا ترى الرفع لا ترفع إلا إذا كنت وراء إمام يرفع تقتدي به، أو كنت على خلاف ذلك ترى عدم الرفع فتصلي وراء إمام يرفع ترفع، أو كنت على العكس فالأمر بالعكس تماما، والأمر كما قيل هذا الميت لا يستحق هذا العزاء. المسألة هذه سهلة وبسيطة وليس فيها نصوص صريحة، ولذلك ما ينبغي أن يكون هناك خلاف. لماذا لم نقدر هذه القاعدة على بقية السنن مثل الاحتياط في الاستراحة؟ لا، نحن ما كنا، من أين لك أننا لا نقول بذلك؟ هذه قاعدة مضطردة. تكبيرات الانتقال إذا كان الإمام يرفع نرفع معه، إذا كان لا يرفع لا نرفع، إذا كان لا يجلس جلسة الاستراحة وإنما يفترش نفترش معه، وهكذا.